ما حكم من خرج خارج الحرم بعد الطواف والسعي للعمرة ليحلق عند الحلاقين قبل أن يتحلل من إحرامه؟ لا حرج، أهل الملابس هو متحلل إذا فعل فعل المتحللين. أيوة. ولو بقي عليه الإزار والرداء. أيوة. فإذا طاف وسعى وخرج وقصر أو حلق لا بأس، قبل أن لأن عليه أن يكمل عمرته قبل أن يخلع الملابس، قبل أن يلبس المخيط. فالمقصود أنه يكمل بعد الطواف والسعي، يكمل الحلق أو التقصير قبل أن يلبس المخيط، ولو حلق رأسه أو قصره وبقي على حاله في الإزار والرداء يوما أو يومين أو أكثر فلا بأس به، لأنه لباس شرعي لا ليس فيه بأس ولو استمر فيه. كان هذا من لباس العرب، كان الرسول يلبس عليه الصلاة والسلام يلبس الإزار والرداء، هو لباس شرعي ليس فيه شيء، لكن المحرم يبقى في هذا اللباس حتى ينتهي من إحرامه، لا يلبس المخيط، إنه يبقى في الإزار والرداء إذا كان ذكرا. نعم. حتى يكمل الطواف والسعي والحلق والتلبية العمرة، وفي الحج حتى يرمي الجمرة من رأس العقبة ويحلق أو يقصر أو يطوف، ثم يتحلل بلبس المخيط، ثم يكمل مناسك حجه. وإذا فعل الثلاث حل من كل شيء، رمى وحلق أو قصر وطاف وسعى إن كان عليه سعي تم حله، صار حلا كاملا. وإذا فعل اثنين من هذين من هذه الثلاثة بأن رمى وحلق أو قصر أو رمى وطاف أو طاف وحلق أو قصر حل التحلل الأول وبقي عليه التحلل الثاني إذا كمل. جزاكم الله خيرا. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.